هل ستؤذن؟ إن لم تكن ستؤذن فاستعد لعبادة ترديد الأذان. لا تستهن أبدا بهذه العبادة، أن تردد الأذان، أن تكرر ما يقوله المؤذن. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. احرص أن توقف كل الكلام لمدة الأذان وتستمع الأذان كلمة كلمة وتردد الأذان. اسمع الأذان بنية الرقية، أن ينصرف الشيطان عنك. ثم إذا انقضى الأذان فقل: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم نبيا.